مستمعين الكرام، هلموا معنا نتعلم أدب الدعاء وأفضل الدعاء مما ورد على لسان الأنبياء، فسيرهم عبرة المعتبرين وأقوالهم حكمة المتبصرين، راجين أن نتمثل ذلك قولا وعملا، فهم القدوات الأبرار والهداة الأخيار. فتعالوا معنا إلى بساتين الدعاء الطيب في برنامج دعاء الأنبياء. برنامج دعاء الأنبياء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وإن من أظلم الظالمين الذي نصب نفسه اللئيمة لفتنة المسلمين. الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. إخواني في الله، يعني فرعية على فائدة من دعاء موسى عليه الصلاة والسلام حينما قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. إخواني الكرام، إن من أعظم منن الله على العبد بعد الهداية أن يمن الله عليه بصحبة صالحة. إن الصحبة الصالحة التي تحيط بهذا الإنسان هي أعظم نعمة بعد الهداية. فإذا أراد الله تعالى بعبده خيرا قيض له أصحابا صالحين جالسهم، فأصبحوا كالسوار له، يحيطهم الله تعالى به، فهو إن ذكر أعانوه وإن نسي ذكروه، فهم يقربون له البعيد ويسهلون له الصعب ويرغبونه بكل أمر يسمو إليه كل قلب إنسان صاحب همة متجددة عظيمة. فلذلك الله جل ذكره وتقدست أسماؤه يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وهو الذي كل الأمة من بعده في ميزان حسناته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. هذه مقاييس دقيقة إخواني، ونحن لا يمكن لنا، ونحن في هذه الأزمنة التي يكثر فيها الزيغ والضلال، لا يمكن للإنسان أن يترك نفسه هكذا في مهب سهام الشيطان. فالشيطان له جنود وله آلات أعظم من الآلات العسكرية الحسية، ومن أعظم بلاياه أنه ما يزال يوسوس في صدور الناس، وما يزال بكل إنسان يأخذ منه نصيبه. لكن إذا كان المسلم وما يقال للرجال هو نفس ما يقال للنساء، إذا كان المسلم والمسلمة قد أحاطوا أنفسهم برفقة صالحة، كلما كان الشيطان منه أبعد وإصاباته تخطي أكثر وأكثر، وسهامه التي يرميها لا تصل وتسقط دونه بمسافات. هكذا أما إذا أراد الله بعبده سوءا، اسمعني جيدا، إذا أراد الله بعبده سوءا سلط الله عليه صحبة سيئة، كما قال تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. إذا رأيت العبد تحوطه صحبة سيئة فاعلم أنه مقبل على أمر خطير في الدنيا والآخرة، وأن أصحاب السوء إنما يتخذون مثل هؤلاء وسائل للوصول إلى مآربهم، فإذا انتهوا منه رموه كما يرمي أحدنا العلب الفارغة بعد استخدام ما فيها، ولا يبالون به ويجعلونه دائما بالواجهة فكل الإحراجات والمشاكل في وجهه، وهم ينسلون إلى فريسة ثانية يبحثون عنها. فلذلك الإنسان الموفق هو الذي يتفحص أصحابه وجلساءه. والجلساء اليوم أشكال كثيرة ومتنوعة يدخلون على الإنسان من كل مكان. ماذا ترجو من صاحب لك لا يتفقد دينك وأخلاقك؟ إن الصديق من صدقك لا من صدقك، إن الجليس الصالح والصاحب الصالح هو من صدقك لا من صدقك، هو الذي يصدقك وينصح لك ويبين خفايا أمور فيك تضرك ولا تنفعك. فاسأل نفسك وأنت مع أصحاب لهم سنة أو أكثر، ماذا استفدت منهم في الإقبال على الله؟ هل يوم من الأيام سألوك عن صلاة الفجر وأعطوك سبل التعاون على قيامهم لصلاة الفجر وقالوا إما نطرق الباب أو نتصل في الجوال في الهاتف أو نفعل كذا؟ هل سألوك عن برك بوالديك؟ هل رأوا ثوبك الطويل ونصحوك؟ هل رأوا أنك تحلق لحيتك فنصحوك؟ هل سألوك عن حفظ كتاب الله؟ هل سألوك عن ما هو في واقعنا اليوم الذي هو يبعد عنه فئام من الناس، وهو الجهاد في سبيل الله؟ وتناقشت معهم وتباحثت وتعلم أن الله جل جلاله حينما تصلح مجالسنا يصلحنا الله. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، إلى ما ذكر الله في سورة الكهف، ربط الله على قلوبهم وزادهم إيمانا. أما إن كانوا صحبتك صحبة مآكل ومشارب وضحك واستهانة بحرمات الله فاهرب منهم، فبئس الصحبة هم. فإن استطعت أن تصلحهم فافعل، ما استطعت انجو بنفسك وابحث عن الصحبة الصالحة. من الصحبة المشينة القاتلة مرافقة التلفاز والجلوس أمامه وقراءة المقروءات الخاطئة واستماع المسموعات المحرمة، كل هذا من الصحبة، كلها تصب في فؤادك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، حتى يأتي اليوم الذي يكون من نفسك على نفسك رقيبا وحسيبا ومؤدبا وواعظا، وتنزع من المعصية وتبعد عنها، كما قال يوسف عليه الصلاة والسلام لما قالت امرأة العزيز هيت لك، قال معاذ الله، يعني أعوذ بالله. على أن يوسف عليه الصلاة والسلام كل أسباب وقوع الفاحشة تهيأت له. تعرفون يوسف عليه الصلاة والسلام ليس من أهل مصر وليس من الأقباط، وهو رجل غريب وشاب أعزب لا ينظر فيما ينظر فيه كثير من الناس، لا يعرف في مصر، ليس يعرف نسبه ولا حسبه، ورجل أتي به وغلام، وهذه امرأة العزيز، امرأة تستر سوراتها وعورتها وجريمتها بملكها، ومع ذلك انتفضت في قلبه مراقبة الله. فأنت قل معاذ الله في الشاشة وفي الشارع وفي مجالس الخلوة وفي شاشة الجوال وغيرها، لأتحظى لعلك بقوله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. إذن إخواني في الله، لا بد من النظر في أصحابنا، والله لهم أعظم من المآكل والمشارب وحسن المهندام الذي نلبسه، فهم الأمنة على عقلك، فأما أمنة وإلا مجموعة من الخونة الذين رضيت منهم أن يشكلوا شخصيتك وعقلك واتجاهك. فابحث عن أصحابك، وكما أنك كل بعد فترة كل ما بلي شيئا من ثيابك وملبسك حتى حذائك تغيره، كذلك أصحابك. فكل من لا يصلح انزعه وارميه، ولا تقول عشنا معه سنين ولنا معه كذا وكذا، ارميه. قبل أن ترمى، وابتعد عنه قبل أن يبتعد عنك، لأن اللؤم ليست لهم خاتمة حسنة، وليس لهم في الشدائد قدم، وما أكثر الإخوان حين تعدهم ولكنهم في النائبات قليل. أسأل الله العظيم أن يصلح أحوالنا وأن يتوب علينا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.